تفسير الآية 6 من سورة الممتحنة يقول تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أي هذا مزيد من التأكيد على المعاني التي ذكرت في الآيتين السابقتين، وباستخدام ذات الكلمتين أسوة حسنة لمزيد من الاهتمام والتذكير بها والتنبيه لها وتثبيتها وعدم نسيانها للانتفاع بذلك في مزيد من حسن عبادته سبحانه بتمام طاعته والعمل بكل أخلاق إسلامه وشكره والتوكل عليه لتتم السعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي الذي يريد الله واليوم الآخر، أي يريد حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وبالجملة الذي يريد كل هذا ويريد أن يصلح ويكمل ويسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، فعليه أن يتخذ ما قالوه وفعلوه قدوة يقتدي به، حيث هذا الاقتداء سيضمن له بكل تأكيد تحقيق ما يرجوه من الله واليوم الآخر. إن الذين سينتفعون بالقطع بهذه القدوة هم فقط المؤمنون بربهم الذين يجتهدون في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، الذين يرجون الله واليوم الآخر ويبحثون دوما عن كل خير يقتدون به ويفعلونه، وسيسعدون حتما بها تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، بينما غيرهم لن ينتفعوا بها بكل تأكيد، بل قد لا يشعرون بها أصلا، ولذا فهم مؤكدا سيكونون في تمام التعاسة فيهما حتى يستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم. قوله تعالى: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، أي وكل من يدر ظهره لأخلاق الإسلام ويتركها كلها أو بعضها ويهملها ويخالفها ولا ينفذها ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فإن النتيجة الحتمية المتوقعة لذلك هو أن يتعس بقدر ما ترك منها وما فعل من سوء، فهو تعالى يعذبه عذابا موجعا هو السبب فيه بأفعاله السيئة في دنياه أولا، لعله به يستفيق ويعود للخير ليسعد، يعذبه بما يناسبه ويحقق مصلحته كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخرى إن استمر على ما هو فيه دون عودة عنه وتوبة منه بما هو أشد ألما وأتم وأعظم. قوله تعالى: فإن الله هو الغني الحميد، أي من يفعل ذلك فإنه حتما يضر أول ما يضر نفسه ثم من حوله إذا لم يجتهدوا في إصلاحه ودعوته بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، ولن يضر بالقطع الله تعالى بأي شيء، فإنه سبحانه هو الغني، أي هو وحده كامل الغنى لا يحتاج لأي شيء،